خمس، وهذا ليس بالحصر وليس مراد بالحصر. لماذا؟ لأن سيأتي عشر من الفطرة، إذن ليس يعني الحصر. ويستفاد منه عند بعض الأصوليين أن مفهوم العدد غير معتبر، أن مفهوم العدد غير معتبر. فالحديث من أدلة قائل إن مفهوم العدد غير معتبر، والآخرون يجيبون سيأتي ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.